على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أخبر بأنه نزل به الروح الأمين الذي هو الملك على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي نزل القرآن بواسطة جبريل عليه السلام على قلبك بإذن الله. وكذلك قال في القرآن: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي عندما ابتدائك للقرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يعيدك الله من وسوسة الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أي لا قدرة له على المؤمنين، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا، إنما سلطانه أي تسلطه على الذين يتولونه وهم الكفار. سماه الله تعالى روحا، هذا القرآن نزل به الروح الأمين، سمى الله الملك روحا أمينا وسماه روح القدس في قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس. قال الله تعالى: أفلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الخنس ها هنا الكواكب، وهي الخمسة التي تسمى الخنس التي تكون في السماء خانسة مختبية قبل طلوعها. إذا ظهرت رآها الناس جارية في السماء، إذا غربت ذهبت إلى كنسها الذي يحجبها. والليل إذا عسعس، أي أقسم بالليل إذا أسبس أدبر وأقبل، والصبح إذا تنف يعني ابتدع وأقبل، إنه نقول رسول كريم، يعني تبليغ رسول كريم وهو جبرائيل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش متين، أي موصوف بالقوة، متين عند الله تعالى رب العرش، مطاع هناك مطاع ثم، أمين أي مطاع في السماء أمين. ثم قال: وما صاحبكم بمجنون، أي صاحبكم الذي من الله عليكم به وبعثه إليكم رسولا من جنسكم يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة. أخبر بأنه لا يجوز أن تتهمه بأنه مجنون أو شاعر أو كاهن، وذلك لأنكم لا تطيقون رؤية الملائكة، لا تطيقونهم لأنهم ليسوا من جنسكم. ولهذا قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لو أنزلنا ملكا وكذبوه لهلت بهم العقوبة، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أي في صورة رجل حتى يتمكنوا من رؤيته، لأنه لا يتمكنون من رؤية الملائكة. وقال تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلق عليها، وقد سد الأفق أحد الأفاق، وما هو على الغيب بظنين، أي هذه الكلمة بظنين، قرئت بظنين وقرئت بظنين بالضاد وبالضاء، إذا قرئت بالضاء فإنها بمتهم، أي ما هو بمتهم، والقراءة الأخرى بظنين بالضاد أي ببخيل يكتم العلم ولا يبذله إلا بجعل، كما يفعله الذين يكتمون العلم لا يبذلونه إلا بعوض، فهؤلاء بخلاء. ثم قال: وما هو بقول شيطان الرجيم، أي هذا القرآن لا تقول إنه من وحي الشياطين، بل إنه جاء به الملك. نزه الله تعالى جبريل عليه السلام أن يكون شيطانا رجيما، نزه محمد صلى الله عليه وسلم عن أن يكون شاعرا أو كاهنا. يقول بعد ذلك: فأولياء الله المتقون المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم حقا أنهم الذين يقتدون به فيفعلون ما أمرهم به وينتهون عما زجرهم عنه، هكذا يفعلون ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه، يقتدون به ليتأسوا به. لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة. إذا فعلوا ذلك فإن الله تعالى يؤيدهم بملائكته وروح منه وينصرهم، ويقذف الله تعالى في قلوبهم أنواره، يقذف لهم في قلوبهم الأنوار حتى تكون قلوبهم منيرة، يعرفون الحق ويتبعونه. ولهم كرامات تسمى خوارق العادات التي تجري لبعض الصالحين كرامات، والتي للأنبياء معجزات، والتي للسحرة أحوال شيطانية. فأولياء الله يجري لهم كرامات يكرمهم الله بها لأنهم أولياؤه المتقون، ولأنهم أخيار أولياء الله، فيجري لهم كرامات لحاجة في الدين أو لحجة أو لحاجة بالمسلمين. هكذا كما كانت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزات الأنبياء قبله، كذلك كرامات أولياء الله ما حصلت لهم إلا ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلك الكرامات وخوارق العادات تعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأنها حصلت لهم بسبب تمسكهم بسنته وبسبب اتباعهم له، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر بعد ذلك بعض معجزاته مثل انشقاق القمر، قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، رأوه قد انشق فلقتين بينهما الجبل، فقال: اشهدوا. تسبيح الحصى في كفه، قبض حصيات وجعل يسمع لهن صوتا، أعطاهن أبا بكر فجعل يسمع لهن أيضا صوتا في يده، ثم أخذهن عمر كذلك، ثم عثمان، ثم علي. هذا سبح الحصى في كفه. إتيان الشجر إليه، مرة أراد أن يستتر لقضاء حاجة وإذا هناك شجرتان صغيرتان، فأمسك غصنا من واحدة وجذبها، فانجذبت معه تخط في الأرض إلى أن التصقت بالثانية وسترته، ولما قضى حاجته جذبها حتى رجعت إلى مكانها. هذا إتيان الشجر. حنين الجذع إليه، كان جذع نخلة في قبلة المسجد، يرقى على عرضه ويخطب ليرتفع عن الأرض قدر ذراع حتى يسمعهم. بعدما صنع له المنبر رقى على المنبر، سمع لذلك الجذع حنين كحنين العشار، يعني كحنين الإبل، حتى نزل إليه وضمه في سكن معجزة له. أخبر ليلة المعراج بصفة المقدس بصفة بيته لما جاءهم وقال إني قد أسري بي إلى بيت المقدس، فتعجبوا وقالوا هذا كذب، نحن نذهب شهرا ونرجع شهرا وأنت في ليلة واحدة وصلت بيت المقدس؟ قالوا صفه لنا إن كنت صادقا. فكشفه الله له حتى كأنه يراه، وقال صفته كذا وصفته كذا، فأخبرهم بصفته فقالوا الوصف مطابق. إخباره بما كان وما يكون، أخبر بأمور مستقبلة أنه سيكون كذا وسيكون فتن كذا وكذا، وكذلك أخبر بما كان قبل. إتيانه بهذا القرآن العزيز فإنه معجزة عظيمة، تكثيره الطعام والشراب مرات كثيرة، مرة أجيء بقده فيه ماء فوضع يده فيه وجعل الماء ينبع من بين أصابعه أمثال العيون، فتوضأوا كلهم وكانوا 80 رجلا من قده ملء اليد. يقول جابر لو كنا 100,000 لكفانا. هذا تكثير الشراب، كذلك الطعام. أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام ولم ينقص. في حديث أم سليم امرأة أبي طلحة كانت عندها أقراص من شعير جعلتها في قدر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تخبز ويخبز من معها، وجعل يناديهم عشرة عشرة حتى شبعوا. أروى الأسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء ولن تنقص. الأسكر كثير ذاهبون إلى خيبر انقطع عنهم الماء، أرسلوا من يروي يرتوي، فوجدوا امرأة معها مزادتين على بعير لها، فجاءوا بها لم يمكنوها من التصرف، فلما نزلت المزادة دعا فيها وجعل يصب من المزادة لمن يشرب حتى شربوا، ثم جعل يصب منها حتى يروى حتى يرتووا ويملأوا ما معه من القراب كلهم، والمزادة لم تنقص. المزادة مثل الكربة الكبيرة إلا أن فمها في أعلاها، وتؤخذ من جلد بعير أو ثور أو نحو ذلك. هكذا وملأوا أوعية الأسكر آمة تبوك من طعام قليل ولم ينقص، وهم 30 نحو 30,000. لما قل الطعام أهموا بأن ينحروا إبلهم التي يركبونها، فقال له عمر إنا إذا نحرناها قل الظهر الذي يركب، لو دعوت ببقية الأطعمة فدعوت فيها. فأمر بنطع فبسط، وقال يأتي كل من كان عنده شيء، فجعل هذا يأتي بتمرات، وهذا يأتي بهبنة تمر، وهذا يأتي بشيء من الدقيق، حتى اجتمع مثل يعني شيء كجلوس الجالس. ثم دعا فيه وبرك، ثم قال خذوا، فجعلوا يأتون بأواليهم يملؤون كل من كان عنده جراب أو كل من كان عنده خرج، ملؤها من هذا الطعام الذي على هذا البساط، وكانوا 30,000. نبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الذين معه ولو كانوا كثير. في غزوة في عمرة الحديبية أكل الماء فجاءوا له بقدح فدعا فيه فتوضأوا منه وشربوا. كم كنتم؟ قال كنا 1400 وزيادة. قتادة بن النعمان أرسله لقتل سلام بن أبي الحقيق. ها هنا ذكر أنه أرسل لقتل كعب بن الأشرف، والصحيح أنه لقتل سلام ابن أبي الحقيق اليهودي. ولما قتله يقول نزلت من الدرج فوقعت وانكسرت ساقي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عين قتادة، قتادة بن النعمان سالت على خده ردها مكانها فكانت أحسن عينيه. محمد بن مسلمة أرسله لقتل كعب بن الأشرف، ذكر أنه وقع فانكسرت رجله. يمكن أنه محمد بن مسلمة أو يمكن أنه غيره. الذي المشهور أن الذي انكسرت ساقه هو الذي قتل سلام بن أبي الحقيق. مسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة وبرأت. ذكروا أنه مرة ذبحت شاة فأخذ سواد بطنها، الكبد والكلية والأمعاء، وجعل يحز منه ويقطع ويعطي هذا ويعطي هذا حتى شبع منه 130 رجلا، كل واحد منهم يهز له قطعة، وجعل منها قصعتين، القصعة الصفحة، فأكلوا جموع جميعهم. ثم فضل فضله. لما مات عبد الله بن حرام والد جابر كان عليه دين لليهودي، أحد اليهود 30 وسقا، الوسق 60 صاعا، وكان ثمر النخل قليل. جاء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقبضوا نخله عن دينكم. نظروا إلى النخل يمكن لا يكون فيه إلا 5 أوساق، يعني قليل. سأل أصحاب الدين خذوا التمر جميعه بالذي لكم، فلم يقبلوا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره فجذ النخل، أجذ التمر وجعله أكواما، فدعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبرك فيه، ثم قال أوفهم. فجعلوا يأتون بجراب فيمتلي، ويأتون بخرج فيمتلي، حتى وفاهم 30 وسقا، وفضل من التمر 17 ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا كثير، قد جمعت إنه 1000 معجزة ذكرها العلماء. ذكر البيهقي كثيرا في كتابه دلائل النبوة وهو مطبوع، وكذلك أبو نعيم دلائل النبوة، وابن كثير في التاريخ لما ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعد ذلك الكرامات التي أو المعجزات التي حصلت له، واستغرق نحو مجلدين أو قريبا من ذلك. فهذه معجزاته صلى الله عليه وسلم. كذلك أمته، قد حصل لأمته ولصحابته مثل هذا، وتسمى كرامات. للصحابة والتابعين وتابعيهم وسائر الصالحين كثيرة جدا. فمن ذلك قصة أسيد بن حضير رضي الله عنه، كان يصلي في الليل ويقرأ سورة الكهف، فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج حتى نزلت قريبا منه، وكان عنده فرس مربوط، فجاء للفرس لما رأى هذه الأنوار، فلما انصرف ورفع رأسه وإذا هو يرى هذه الأنوار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة نزلت لسماع القرآن، اقرأ يا ابن أسيد، يا ابن حضير. ثانيا، كانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين رضي الله عنه، يسمع كلام الملائكة وهو لا يراهم. ثالثا، الصحابيان سلمان الفارسي وأبو الدرداء رضي الله عنهما كانا يأكلان في صحفة، فسبحت الصحفة أو سبح الطعام الذي فيها. رابعا، الصحابيان عباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فأضاء لهما طرف السوط، أمهما سوط يعني عصا، فجعل فيها إصار فيها نور كالسراج، أضاء لهما. ولما افترقا، كل واحد ذهب إلى منزله، افترق الضوء معهما، هكذا رواه البخاري وغيره. خامسا، الصديق أبو بكر رضي الله عنه له قصة في الصحيحين، وذلك لأنه أضاف ثلاثة. تأخر أبو بكر وتعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وامتنع الأضياف أن يأكلوا حتى يجيء، فلما جاء غضب حيث أنهم جعل لهم ذلك العشاء، قدمه لهم وجعلوا كلما رفعوا لقمة ربى من تحتها مثلها أو أكثر، أكلوا ولم ينقص، ما نقص ولا لقمة، شبعوا وإذا هي أكثر مما كانت عليه، فرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء له قوم أكثر من عشرة من عشرين أكلوا منها وشبعوا، قصعة صغيرة، معجزة أو كرامة لأبي بكر. خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه أسره المشركون بمكة وجعلوه في بيت أحد نسائهم، تقول إنه درج عليه طفل لها صغير، وإذا هي قد أعطته موسى يستحد به لما كان سيقتل، فدرج عليه الطفل، فلما رأته والموسى معه وهو سوف يقتل فزعت أنه سيقتل طفلها، فقال: لا تخافي لا تخافي، أرسل اترك الطفل. فكانت تقول: والله ما رأيت خيرا من قبيب والله لقد رأيته يوما يأكل قطفا من عنب، وما بمكة عنب أصلا، وكانت تقول ما هو إلا رزق رزقه الله خبيبة. عامر بن فهيرة الذي كان صاحب أبا بكر النبي وأبا بكر في سفر الهجرة قتل شهيدا، فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، لا يدرون، يقولون إنه رفع، لما قتل رفع، حتى رآه عامر بن الطفيل وقد رفع فوق السماء، يرون أن الملائكة رفعته لأنه من أفاضل الشهداء. أم أيمن التي هي أم أسامة خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة وحدها، وليس معها زاد وليس معها ماء، فكادت أن تموت من العطش. فلما كان وقت الإفطار كانت صائمة، سمعت حسا صوتا فوق رأسها، فرفعت رأسها وإذا دلوا بريشاء أبيض معلق، فشربت منه حتى رويت، ولا تدري من أين جاء هذا الدلو الذي تدلى من السماء. رويت وما عطشت بقية عمرها. هذه كرامة من الله تعالى لأوليائه. السفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترض له الأسد المفترس، فقال أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم الأسد، فطأطأ الأسد رأسه ثم دله على الطريق، مشى معه الأسد حتى أوصله إلى مقصده ثم رجع. سخر الله تعالى له الأسد الذي هو أشد الأعداء، ما هناك من السباع أشد منه. البراء بن مالك من الصحابة رضي الله عنهم كان إذا أقسم أبر الله قسمه، إذا قال أقسمت عليك يا ربي الحرب إذا اشتدت على المسلمين في الجهاد، يقولون يا براء أقسم على ربك، فيقول يا ربي أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم، فيهزم العدو. هكذا كل ما اشتد القتال. لما كان يوم تستر وقعة في موضع يقال لها تستر تابعة للشام أو وراءه، قال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد، فأجاب الله دعوته، انهزموا ومنح أكتافهم وقتلوا، قتل البراء رضي الله عنه شهيدا. خالد بن الوليد رضي الله عنه حاصر حصنا منيعا من حصون الروم، فقالوا له لا نسلم ولا نسلم لك البلاد حتى تشرب السم، فشرب السم، أعطوه سما يقتل منه القليل، أدعى الله تعالى فلم يضره. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة، وذلك لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، ما دعا قط إلا استجيب له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق، ولما كان أميرا على العراق اشتكاه بعضهم إلى عمر، فأرسل عمر من يسأل عنه، فجاءوا إلى مسجد فيه جماعة من بني عبس، فقال أحدهم: إن سألتنا عن سعد فإنه لا يخرج في السرية ولا يعدل في الرعية ولا يقسم بالسوية، كذب على سعد. فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأعمي بصره وأعرضه للفتن. هذا في الصحيحين. استجيبت دعوته فعمي حتى تدلت حاجباه على عينيه، وكان يمشي يلتمس الأسواق إلى آخر ما ذكروا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية، يقال له سارية بن زناء. فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، أي يا سارية لذ بالجبل، اذهب إلى الجبل، اخذ الجبل. سارية منادى فيكون مقصودا مرفوعا على أنه منادى، والجبل منصوبا على أنه مفعول بفعل محذوف، أي خذ الجبل أو بالجبل. قدم رسول ذلك الجيش فسأل، فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدوا فهزمونا، فإذا صائهم بصائح ينادي: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. سمعه الصحابة على المنبر، ولما سمعوه استنكروا ذلك. سألوه بعدما نزل: ما هذه الكلمة التي سمعناك؟ فقال: خيل إلي أو كشف لي عن ذلك الجيش فجرى على لساني هذا الكلام. امرأة يقال لها الزنيرة عذبت على الإسلام فأبت وتمسكت بالإسلام، وعذبوها حتى عميت وذهب بصرها بمكة. فقال المشركون: أصاب بصرها اللات والعزى، أي إنها لما كفرت اللات والعزى تسلطت عليها فأذهبت بصرها. فقالت: كلا والله، فرد الله عليها بصرها. هكذا استجيبت دعوة هؤلاء الصالحين. لا يزال الآن كثير من الكبوريين إذا خالفهم أحد وأصيب بمرض قالوا: أتسلط عليك الولي فلان، تسلط عليك الحسين أو علي، أو أتسلط عليك البدوي أو السيدة زينب أو عبد القادر فأضرك وأعمى بصرك أو عاقك أو كسر رجلك. هكذا يخيل إليهم. وذلك أيضا قديم كما حصل لهود، ذكر الله عن قومه أنهم قالوا: ما جئتنا ببينة، يعني بآية بينة، ثم قالوا: إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، بعض آلهتنا تسلطت عليك إلى أن أذهبت عقلك. فأيده الله ونصره وأهلكهم بالريح. سعيد بن زيد أحد العشرة كانت امرأة يقال لها أروى بنت الحكم، ادعت أنه أخذ شيئا من أرضها وحلفت على ذلك، فدعا عليها فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فأعمى الله بصرها، ذهب بصرها حتى كان يضرب المثل بها فيقال أعمى من أروى. ثم كان في بيتها حفرة أو بئر فمشت قليلا فسقطت في تلك البئر فماتت وكانت قبرها. العلاء بن الحضرمي أحد الصحابة رضي الله عنهم، عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، والبحرين يراد بها البلاد الشرقية، الأحساء والقطيف والبحرين والكويت والإمارات، كان الذين فيها بذلك الوقت من الفرس، فكان يغزوهم عامر العلاء بن الحضرمي. مرة حال بينه وبينهم البحر، أراد أنه يخوضون البحر فخاضوه على خيولهم، يسبحون الخيول تسبح بالبحر كأنها السفن. كان يقول في دعائه: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، فيستجيب الله له هكذا مرارا وهو يدعو الله تعالى فيجيب دعوته. مرة عدموا الماء، لم يبق معهم شيء، فدعا الله أن يسقوا وأن يتوضأوا وأن لا يبقى لا يبقى بعدهم شيء، لا يبقى لغيرهم، فأجيب. نزل مطر فشربوا وارتووا وتوضأوا وملأوا قربهم ولم يتجاوزهم الماء، الماء ما تجاوز مكانهم. وقع هذا أيضا كثيرا، وقع في العهد النبوي لما غزوا تبوك، مرة عدموا الماء فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فأرسل الله سحابة بقدرهم فنزلت حتى استنقع الماء، ثم شربوا وشربت إبلهم وقرأوا وملأوا قربهم. فقيل لأحد المنافقين الذين معهم: ألا تعتبر هذه الآية؟ فقال ذلك المنافق: سحابة مرة نظروا وإذا هي لم تتجاوز الجيش، إنما هي اقتصرت عليهم بقدرهم. وأمثلة ذلك كثيرة، يعني تقع لبعض الصالحين، كما حدثنا الأخ أحمد هذا بقصة واقعة، أن رجلا جاء ومعه 600 من الغنم إلى مشرب أي بئر، الغنم قد ظمئت كادت أن تموت، ولما جاء وإذا البئر قد يبست ليس فيها شيء، فسأل أحد الناس الذين عندهم فأعطوه قدحا فتوضأ ثم صلى ركعتين أو أربع ثم رفع يديه ودعا الله فنزل مطر على قدرهم حتى استنقعت الأرض، 600 من الغنم شربت من تحتها، وكذلك شرب غيرهم. هذه أيضا كرامة، رجل معروف وأمثلة ذلك أيضا كثيرة. يقول ودعا الله هذا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لما ترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم، ماذا نفعل؟ البحر قدامنا وبيننا وبين العدو، ونخشى أنهم يكيدون بنا، فمروا كلهم على الماء، ركبوا على خيولهم وجعلوا يسيرون على الخيل وهم على البحر. لما رآهم الفرس على هذه الحالة فقالوا هؤلاء شياطين، هؤلاء سحرة، يمشون على البحر بخيولهم، مروا كلهم على الماء ولم تبتل سروج خيولهم. سروج الخيول السرج هو البرذعة التي تجعل على ظهر الفرس وقاية للراكب، ما وصلها الماء. ولما مات أو حضره الموت ادعى الله ألا يروا جسده إذا مات، فلم يجدوه باللحد، هكذا لم يجدوه، أرفع الله جسده. وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار، فإنه مشى هو ومن معه من الأسكر على دجلة، النهر الذي في العراق، مشى على دجلة وهي ترمي بالخشب، الخشب يعني السفن، من مدها يعني من قوتها، التفت إلى أصحابه وهم يمشون على البحر وخيولهم معهم، هل تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله يأتي به؟ فقال أحدهم فقدت مخلات، مثل المعلق العلاقة أو الخرج أو نحوه، قال اتبعني، فاتبعه فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها. هذا أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه. لما كان في اليمن تنبأ في اليمن كذاب يقال له الأسود الأنسي، ادعى النبوة، فلما ادعى النبوة انخدع به كثير، ملك من مصر إلى صنعاء في نحو 3 أشهر. أحضر له أبو مسلم هذا فقال أتشهد أن لا أني رسول الله؟ قال ما أسمع، يعني لا أطيعك ولا أوافق. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. عند ذلك قال سأحرقه، فأمر نارا، أمر بالنار فألقي فيها، ألقي فيها على أنه سيحترق، انطفأت النار بإذن الله. جاءوا يظنون أنه قد احترق وأنه أصبح حمما، وجدوه قائما يصلي وقد سارت النار عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. ثم أقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد عرف ذلك عنه، فأجلسه عمر رضي الله عنه بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بالخليل إبراهيم عليه السلام. معجزة أو كرامة له؟ العادة أن النار طبعها الإحراق، ولهذا ذكر أن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ولده وأرجعه إذا أراد أن يطعنه أو يحزه انقلبت السكين، فأنطقه الله بأفصح لسان: أيها السكين أين طبعك؟ فقالت: ما طبعي؟ قال: طبعك الحدة والقطع. فقالت: يا خليل الرحمن، لما ألقيت في نار النمرود لم لم تقطع فيك النار؟ فقال: أتاها أمر العزيز الجبار. قالت: فأنا أتاني الأمر ألا تقطعي حكم إسماعيل. فالنار التي لإبراهيم جعلها الله بردا وسلاما. يقول بعض المفسرين: إن الله لما قال كوني بردا أصبحت كأنها الثلج، لو مكث فيها لحظة لمات من بردها. ثم قال: وسلاما، فأصبحت سلاما. هكذا بردا وسلاما. أبو مسلم هذا وضعت له جارية في طعامه السم، فشرب وأكل ولم يضره ذلك السم، كما لم يضر خالدا كما سبق. خببت امرأة عليه زوجته أبو مسلم هذا حتى نفرتها منه، عرم بهذه المرأة التي خببتها، دعا عليها فعميت، ذهب بصرها وعلمت أنها بدعوته، فجاءت وتابت وندمت، فدعا الله لها فرد الله عليها بصرها. في دعاء أول عميت، دعاء ثاني أبصرت. عمرو بن عبد قيس ذكر أنه يأخذ العطاء 2000 درهم في كمه، يأخذ 2000 درهم ولا يلقاه أحد إلا أخذ وأعطاه من غير حساب، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، ربما يعطي 100 أو 50، كل منهم يعطيه بغير حساب، لا يلقاه سائل في طريق إلا أعطاه بغير عدد. إذا وصل إلى بيته وإذا هي لم تنقص، لم يتغير عددها ولا وزنها. وقع ذلك أيضا، ذكر لنا بعض المشايخ أن إنسانا كان معه تمرة، معه كيس تمر، جاء إلى قوم فشكوا إليه الجوع والجهد، فشق ذلك الكيس وقال لهم: كلوا. عددهم قد يصير 30 أو نحوهم على جوع، أكلوا من ذلك الكيس وأكلوا وأكلوا وأكلوا، ولما انتهوا وزنه وإذا هو لم ينقص ذلك الكيس بعدما أكلوا. وقع ذلك أيضا لأحد الصالحين في بلدة الحوطة، كان قد اشترى تمرا من أحد أهل النخيل. ذلك الرجل لصاحب النخل يكثر عنده المتسولون، فنفرهم مرة وطردهم. فصاحب الطعام الذي اشترى أخذ يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، ولما أعطاهم بعد ذلك وزن التمر وإذا هو لم ينقص، فقال له صاحب النخل: اجعل الأجر لي وأعطيك بدله. فقال: لا أعطيك أجري. هكذا يقول إن عامر بن عبد القيس مر على قافلة قد حبسهم الأسد كما حصل لسفينة، فجاء إلى الأسد الذي هو أشد السباع، مسه بثيابه، مس بثيابه فم الأسد، وضع رجله على عنق الأسد وقال: إنما أنت كلب من كلاب الرحمن، يعني مسخر، إني أستحي من الله أن أخاف شيئا غيره. فعند ذلك هرب الأسد ومرت القافلة التي كان قد حبسها ذلك الأسد. أدعى الله أن يهون عليه الطهور في الشتاء، الشتاء معلوم أنه شديد البرد والماء قد يكون باردا أو ثلج، فكان يؤتى بالماء في الليل في شدة البرد وللماء بخار، يعني كأنه مسخن، ما هناك سخانات كهربائية ولا غيرها، ولكن هكذا. ادعى ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة، فلم يقدر عليه الشيطان. هكذا يلحصل أن هذه كرامات يجريها الله تعالى لأوليائه، ولها عظة بقية. والله أعلم، وصلى الله على محمد.